وما يقرب من المدينة، ويتبع ذلك إجماع التابعين. أما بعد التابعين لا إجماع، أي لا يحتج بالإجماع بعد ذلك، لأنه من الصعوبة بمكان طبق الإجماع بعد ذلك، بعد أن توسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق المسلمون في أنحاء الدنيا، من الصعوبة بمكان طبق الإجماع. لذلك نص شيخ الإسلام في بعض كتبه على أن الإجماع الذي هو حجة هو أحد أصول الإسلام، إجماع الصحابة. ما مدى حجية الإجماع، وهل هناك إجماع صحيح معتبر؟ نرجو ضرب الأمثلة وجزاك الله خير. حجية الإجماع، حجية الإجماع، أما أنا فلا أرى الإجماع حجة. ماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، ويقول: وقد ماذا بينا لكم في الكتاب ما حرم عليكم، فصل وقد فصل لكم في الكتاب، لا فصل لكم في الكتاب ما حرم عليكم، فماذا؟ فقد جاء يعني التفصيل كاف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أما استدلالهم بقوله تعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فالمقصود أنه في شك، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمؤمنون في شك. نعم، الذي هو في شك والرسول صلى الله عليه وسلم في شك، هذا يكون كافرا ويعرض عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعن طريق المؤمنين. وثم بعد ذلك أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير، تفسيره فتح القدير، وفي كتابه إرشاد الفحول، هو سابق في هذا الباب. وعلى أن المسألة التي يجمع عليها تطمئن إليها النفس أكثر، يعني يستأنس بالإجماع. أما أن نقول الأدلة كتاب وسنة وإجماع وقياس، لا، الأدلة كتاب وسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والإجماعات يستأنس بها، على أن أكثر الإجماعات مدعاة. فقد قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذب ما يدريه لعلهم اختلفوا. وهل هناك إجماع؟ نعم، ثم حرم عليه. وقد نعم، جزاك الله خيرا. وقد فصل الآية، قلنا وقد فصل لكم في الكتاب الآية، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. حفظك الله. نعم يا أخي. هل هناك إجماع معتبر؟ من أهل العلم من يقول إجماع الصحابة معتبر. ثم بعد ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول: قد أجمعنا على حجية الكتاب والسنة، فنحن نأخذ بما أجمعنا عليه. نعم، مثل إجماع الصحابة على الصلاة، وإجماعهم على الزكاة، وإجماعهم على أمور أدلتها ثابتة. ثم يقولون أيضا إن لابد من ماذا، يعني الإجماع أو ذلك القياس الذي لابد. نعم، الإجماع لابد له من مستند، الإجماع لابد له من مستند، كما أنهم يقولون أن القياس لابد له أيضا من أصل وفرع، قياس فرع على أصل. فنحن نأخذ بمستند هذا الإجماع إذا كان حجة. هم يقولون الإجماع لابد له من مستند، نحن نأخذ مستند هذا الإجماع إذا كان حجة، والله المستعان. نعم، كما سمعتم قبل أن الإمام أحمد من مفهوم كلامه، وهكذا غير واحد من أهل العلم يثبتون إجماعات الصحابة، والله المستعان. أول ما مدى حجية الإجماع؟ نريد التفصيل في هذا الأمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة حجية الإجماع مسألة مختلف فيها من زمن قديم. فجمهور أهل العلم يرون أنه حجة، ومن أهل العلم من يقول إنه ليس بحجة. أما القائلون بأنه حجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويحتجون أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله لهم على ذلك. ويستدلون بحديث: يد الله مع الجماعة. هذه بعض الأدلة التي أستحضرها على حجية الإجماع عند من يقول بحجيته. أما القائلون بأنه ليس بحجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وبقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وبقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، أعني قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، يقول إن مشاققة الرسول كافية في هذا الوعيد. أما العالم الذي يلتهد وهو لا يريد أن يخالف المؤمنين فإنها لا تتناوله. وذكر نحو هذا في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، لا، وذكر هذا في كتابه إرشاد الفصول. أما الحديث الذي هو: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهو أيضا لم نذكره قبل، هذا الحديث استدل به القائلون بحجية الإجماع. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: إن الضلالة غير الخطأ، فليس فيه نفي الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل ضلالة في النار. وأما الخطأ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هو في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإذا استنزلت أهل حكم فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا، ولا تنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فهذه بعض الأدلة. وأنت إذا نظرت إلى أدلة القائلين بحجية الإجماع تجد أنه ليس فيها دليل ملزم، ليس فيها دليل ملزم لأن الإجماع حجة كالكتاب والسنة، كما يقولون كتاب وسنة وإجماع وقياس، والصحيح كتاب وسنة فقط. وأما الإجماع فيستأنس به وليس ملزما، وهكذا القياس يجوز للعالم البصير أن يقيس وليس ملزما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذا دليل على ماذا؟ أنه يرجع عند ماذا؟ يرجع عند الاختلاف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الإجماع عندهم ينقسم إلى قسمين: صريح وماذا؟ وسكوت. فالإجماع الصريح هو أن يجمع ما مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصر من العصور على أمر، وكل العلماء يقولون هذا حق أو هذا صواب أو هذا خطأ، ويجمعون على هذا الأمر، وهذا لا يتيسر. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذب ما يدريه لعلهم اختلفوا. وهكذا أيضا الإجماع السكوتي، فالإجماع السكوتي قد يسكت الشخص في جمع وهو لا يرى ما يرون إلى غير ذلك، كما ذكر لهذا أمثلة أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. ويقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه إحكام الأحكام: قد أجمعنا على العمل بالكتاب والسنة. نعم، يعني معنى العمل بالكتاب والسنة. ثم إنهم يقولون إن الإجماع لا بد له من مستند، فنقول إن صح المستند فهو الحجة، وإن لم يصح المستند فليس بحجة وليس الإجماع بحجة. هذا الذي نعتقده وندين الله به. وإن كان بعضهم يقول إنه لم يخالف في الإجماع إلا إبراهيم النظام، لكن إخواني في الله المعتبر بالدليل ليس المعتبر بفلان أو فلان، والله المستعان. الله فيكم يا شيخنا. السؤال الثالث يقول علي الحلبي: ثم موقف عامة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على تبديع واحد لا يسعهم أن يخالفوه، إذا ما أجمعوا أنا أقول إذا استطاعوا الترجيح لهم أن يرجحوا، ما استطاعوا يأخذ الأحوط كأي مسألة شرعية. ثم إذا كنت مقلدا حتى لو رجحت حسبك أن تكون مقلدا، أما أن تكون مقلدا ومجتهدا ومدافعا وناشرا وحامل لواء التعديل والجرح في هذا الباب، هذا الحقيقة يخالف منهج السلف. فما قولكم حفظكم الله بهذا الكلام؟ أعيد السؤال. أعيد عرفة كل سؤال شيخنا. أعيد عرفة شيخنا. نعم. يقول علي الحلبي: ثم موقف عامة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على تبديع واحد لا يسعهم أن يخالفوه، إذا ما أجمعوا أنا أقول إذا استطاعوا الترجيح لهم أن يرجحوا، ما استطاعوا يأخذ الأحوط كأي مسألة شرعية، فما قولكم بارك الله؟ أقول الذي عرفناه عن أئمتنا وورثناه عنهم هو ما سبقت الإشارة إليه، أن العبرة بالدليل. فمن قام الدليل عنده على بدعية رجل معين وجب عليه أن يبدعه بعينه، هذا أولا. وثانيا تضمن كلام الأخ علي أمرين أو ثلاثة. الأول أن العبرة بالإجماع، بإجماع الأئمة على أن فلانا من الناس مبتدع. أقول هذا خطأ فاحش، فإن كثيرا من أهل البدع الموصوفين بأنهم معتزلة أو أشاعرة أو كلابية أو غيرهم من أهل البدع قبل الناس فيه كلام رجل أو رجلين ما دام أن هذا الكلام من عالم ورع تقي ذي خبرة بالرجال، فأقام الدليل من كتبهم وأقام أو أقام البينة بمصادر أخرى. ومن الأمثلة أن الإمام أحمد رحمه الله هجر داود بن علي الظاهري رحمه الله، لأنه قال القرآن محدث، وخلاصة القصة أن داود هذا قدم على أحمد رحمه الله الجميع فوجد ولده عبد الله في الباب، فقال استأذن لي على أبيك، قل له رجل من خراسان يريد أن يسلم عليك. فقال الإمام أحمد رحمه الله إن كان داود بن علي فلا يدخل، وكان داود يعتذر، والإمام أحمد يقول لا والله لا يدخل علي. كتب لي عنه بقوله القرآن محدث محمد بن يحيى الذهلي. فلم يطلب الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على ذلك من أهل العلم. ومثال آخر، لما جاء المتوكل العباسي الذي فرج الله به عن أهل السنة من محنة القول بخلق القرآن، بعث المتوكل رجلا إلى الإمام أحمد رحمه الله يستشيره في أناس يوليهم، وكان الإمام أحمد يقول هذا لا يصح، فلان لا يصح، فلان كذا، فلان معتزل، فلان كذا. فقبل الخليفة قوله، ولم يطلب منه أوافقه أحد على ذلك أو لا. فمن أين لأخينا علي بن حسن الحلبي أصلح الله حالنا وحاله هذه القاعدة، وهي أنه لا يقبل قول أحد في تبديع أحد إلا بإجماع أهل العلم. نعم، إن حصل الإجماع فمن يرده؟ لكن ليس شرطا، كما هو صريح عبارة أخينا علي الحلبي عفى الله عنه وعنه. الأمر الثاني يعني طلب الترجيح عند الاختلاف ووصف المرجح بأنه مقلد، هذا لم نعرفه، لم نعرف عن الأئمة وصف من يرجح الراجح من الأقوال بدليله أنه مقلد إلا مجتهد المذهب الذي يرجح الذي يعني ينظر في أقوال إمامه ويرجح الراجح منها، هذا مقلد. لكن المرجح الذي ينظر في الأقوال المختلفة وينظر في أدلتها فيرجح بعضها بالأدلة، هذا لا يسمى مقلدا، هذا من الاجتهاد الذي عليه من أهل العلم ما لم يحصل قديما ولا حديثا. ثم هذا الاختلاف الذي ذكره أخونا الشيخ علي هو خلاف بين من؟ الخلاف المعتبر هو ما يكون بين أهل السنة، أما خلاف المبتدعة فهو غير معتبر ولا ينظر إليه في مسائل العقيدة والمنهج لأنهم أهل هوى وأهل ابتداع، وإنما إذا اختلف أهل السنة في رجل أهو على سنة أو على بدعة فإن من كان من أهل العلم فرضه النظر في أدلة كل فريق ثم يأخذ بما هو راجح، قام الدليل على ترجيحه من الأقوال كما قدمنا. وأمر آخر في قوله وحسبك أن تكون مقلدا، أقول يفهم بعض الناس من هذه العبارة الدعوة إلى التقليد على وجه الإطلاق أو على سبيل الإطلاق، وهذا ليس بصحيح. فالناس قسمان، قسم لا يسوغ له التقليد وهذا هو العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد، فإنه يجب عليه النظر في الأدلة حتى يصل إلى اليقين أو الظن الغالب بالحكم، حتى يصل باليقين أو الظن الغالب بالحكم. الثاني من كان عاميا أو كان عنده علم لكنه لم يبلغ مرتبة لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فهذا يقلد من يثق بدينه وأمانته، وقد يقلد العالم حينما يعوزه الدليل إماما يثق بدينه وأمانته في مسألة واحدة أو مسائل معينة. أما أن يكون الإنسان مجتهدا يعني مجتهدا ومقلدا في آن واحد أو مرجحا ومقلدا في آن واحد على الإطلاق فلا، فالأمر كما ذكر الأئمة، فالأمر ما بيناه وفق ما ذكر الأئمة رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يشترط الإجماع في التبديع؟ لا، هذه قضية محدثة، هذه من قواعد الحلبي. بل إذا أقام عالم دليلا على الله يجمعنا ما ينظر ضبطه وما يقول إذا على الناس اختلفوا ما ينظر. ولهذا قال: إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال أحمد رحمه الله: وما يدري أن الناس يسمعوا، ما يتفرق الناس في الشرق والغرب والجنوب والشمال.